هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في مصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع برنامج دراسة العقيدة، المرحلة الخاصة بقواعد العقيدة، ونحن ما زلنا في القواعد الخاصة بالإيمان. كنا تكلمنا عن بعض القواعد الخاصة بتعريف الإيمان، ثم في الإيمان، ثم شروط صحة الإيمان. اليوم نبدأ في ختام قواعد الإيمان. كان سيتأخذ معنا أكثر من محاضرة، لعل محاضرة أو اثنين إن شاء الله، سيكون الكلام عن نواقض الإيمان، نواقض الإيمان ومبطلاته. والقاعدة بتقول للإيمان نواقض ومبطلات تكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الترك. هذه القاعدة التي معنا، الإيمان نواقض ومبطلات تكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الترك. هذه القاعدة من الأهمية المكان، لذلك سنحاول نستفيد فيها بقدر ما نستطيع حتى ينضبط فيها الأمور التي تحتاج إلى ضبط، من هذه الأمور التي يجب على طالب العلم ضبطها، كما تكلمنا في شروط صحة الإيمان ومعنى تعريف الإيمان أيضا عند أهل السنة والجماعة. لابد أن نبين نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة وكيف تكون، لأنه خالف في ذلك بعض الفرق عن أهل السنة والجماعة. نريد نؤصل كما قلنا في هذا البرنامج اعتقاد أهل السنة والجماعة في صورة القواعد في شتى أبواب العقيدة. سنتكلم عن تأصيل القاعدة، ثم نتكلم في مطلب آخر تعريف كل من النواقض الثلاثة: النواقض القول، ونقض الفعل، ونقض الاعتقاد. وبيان استقلالية كل نوع للحكم بكفر صاحبه دون اشتراط الجحود أو الاستحلال عند توفر الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة أو إقامة الحجة. سنتعرض للتطبيق هذا من حيث الشروط والموانع وكيفية إقامة الحجة أيضا. ثم سنختم بأمثلة على النواقض الأربعة التي ذكرت، سواء في القول أو الفعل أو الاعتقاد أو الترك، وهذا عند المتقرر عند أهل السنة والجماعة. ليس كل هذا سنقوله اليوم إن شاء الله، سنقسم الكلام على محاضرتين ويكون في ختاما للكلام عن قواعد الإيمان بإذن الله تعالى. كما تكلمنا تأصيل القاعدة، أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد. وقلنا أن الإيمان له شروط وأركان بيناها من قبل. كذلك المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن للإيمان نواقض، فإذا وقع أحد في هذه النواقض تنقض الإيمان وتهدمه. وهذه النواقض قد تكون بالأقوال، قد تكون بالأفعال، وقد تكون بالاعتقاد. ومن وقع في ناقض من هذه النواقض سواء بالقول أو الفعل، وهذا المهم، الاعتقاد لا خلاف عليه، لكن حدث خلاف بعد ذلك، وإن كان هذا الخلاف ليس عند أهل السنة والجماعة، لكن عند من خالفهم أرادوا أن يحصروا الكفر أو نواقض الإيمان في الاعتقاد فقط، سواء بالاستحلال أو الجهود أو الجحود أو غير ذلك، وأخرجوا أن يكون هناك نواقض الكفر، نواقض الإيمان بالقول والعمل. وهذا أمر مخالف لما اتفق عليه، من ممكن تقول أجمع عليه أهل السنة والجماعة، كما حكى أكثر من واحد من أهل العلم على الإجماع من الأقوال والأعمال والاعتقادات ما هو منه من كفر أكبر يخرج من الملة. وسننقل هذا الكلام عن أئمة السلف في قولهم ذلك. ذلك من يدعي بأن النواقض الإيمان محصورة فقط في الاعتقاد والخاصة بالاستحلال أو التكذيب أو الجحود، وهذا مخالف لما أجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة. وبعض نسب لأهل السنة والجماعة أن الكفر محصور عندهم في الاعتقاد فقط، واستدل خطأ وسنبين هذا الخطأ. قسم الكفر إلى كفر اعتقادي وكفر عمل، فسمى الاعتقاد مخرج من الملة، وجعل العملي كفر العملي غير مخرج من الملة. وزعموا أن العلماء عند أهل السنة والجماعة لا يرون الكفر الأكبر المخرج من الملة إلا ما كان اعتقادي، أما المكفرات العملية فهي كفر أصغر غير مخرج من الملة. وهذا خطأ، لأنهم لم يفرقوا بين الكفر العملي والكفر بالعمل. سنبينها إن شاء الله، في فارق بين الكفر العملي والكفر بالعمل. فالكفر العملي هذا يعتبر عند أهل السنة والجماعة كفرا أصغر، وفرقوا بينه وبين كفر اعتقادي. لكن هناك كفر بالعمل، قد يكون قولا أو فعلا أو حتى اعتقادا، أو مش اعتقادا طبعا، يكون قولا وفعلا فقط، لأنه كفر بالعمل. وهذا هو الخطأ الحدث عند البعض، ظنوا بأن كل ما يسمى كفرا عمليا يكون أصغر، ولم يفرقوا بين الكفر العملي والكفر بالعمل كما سنبينه إن شاء الله. نستخلص بأننا سنتكلم الآن هذه القاعدة، أن نبين أن الكفر قد يكون بالقول أو بالفعل. هناك من تكلم وذكر فقط حتى لم يتعرض للاعتقاد من أهل الجماعة، ذكروا بأن الكفر قد يكون بالقول أو بالفعل ولم يقيدوه بالاعتقاد. وهذه حالة، يعني ستجد من أقوال العلماء حالة الأولى أنهم يذكرون الكفر بالقول والفعل ولم يقيدوا ذلك بالاعتقاد. من ذلك ما ورد عن التابعي الجليل نافع مولى بن عمر، فقد روى عبد الله بن أحمد بن أحمد بن حنبل في السنة بإسناده أن معقل بن عبد الله العبسي قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء، عندما ظهر الإرجاء فعرضه، يعني عرض عليهم القول بالإرجاء والإرجاء، وكان يرون بأن كما قلنا بأن الكفر اعتقادي فقط، لا يعني ليس هناك كفر بالقول ولا بالعمل. فنفر منه أصحابه نفارا شديدا، يعني لم يقبلوا منه هذا القول. قال: فجلست إلى نافع، ونافع المولى بن عبد الله بن عمر يعني، فقلت له: إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي، ونقر بأن الخمر حرام ونحن نشرب، ونقر أن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل. قال نافع: فنفر يده من يدي، ثم قال: من فعل هذا فهو كافر. وأيضا احنا ننتبه، احنا نتكلم عن ايش الآن؟ نثبت أقوال العلماء السلف على أنهم كانوا يرون بأن الكفر قد يكون بالقول أو بالفعل في الحالة الأولى، ولم حتى يقيدوا بالاعتقاد، إنه يعتقد ذلك أم لا يعتقد، مجرد يعني أن يقول القول أو يفعل الفعل. وطبعا احنا لما بنقول هذا الكلام سنزيله، قلنا القاعدة ما زالت لها جزء ثاني، بأنه حتى نقول أن الفاعل كافر أو القائل كافر بد سمعتي معنا تحقق شروط واندفاء موانع وقيام حجة، حتى ما يظن أحد أن احنا نتكلم يأخذ أول الكلام ولا يأخذ باقي الكلام إذا لم يحضر. نقصد احنا الآن نتكلم في أول القاعدة بأن السلف يرون بأن القول قد يكون كفر والفعل قد يكون كفرا، ولم يقدروا أو لم يقيدوا باعتقاد، لا يشترط الاعتقاد بينما قال أو فعل. منهم ما قاله الآن ابن عمر نافع مولى ابن عمر، ومنهم ما قاله الآن محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، قال: سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى قال: فهو كافر. واستدل بقوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا استهزاء أي قول. فقال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فنقلنا اعتقاد الإمام الشافعي في أنه لم يقيد أيضا لما ذكر هذا الاستهزاء قول أو فعل أيا كان، ممكن الاستهزاء بالتلفظ أو استهزاء بفعل من الأفعال، فسماه أيضا كفر. ورد عن الإمام إسحاق بن راهوية المروزي قال ومما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد، فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى وبما جاء من عنده ثم تبقى قتل نبيا أو أعان على قتله أو كان مقرا على ذلك ويقول قتل الأنبياء محرم فهو كافر، وكذلك من شتم نبيا أو رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف. وكل هذه إيش أفعال، أو رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف. وقال أيضا أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله تعالى، يعني دفعه يعني لم يقبلوا رده، أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله، يعني حتى لو مقر بكل ما أنزل الله لكن فعل هذا، وده الاستدلال هنا في المسألة إنه سموه كافر إذا كفر بإيش بالفعل، لأنه فعل أمورا كما سيأتي معنا، لأنه ليس كل فعل كفر لكن وليس كل قول كفر، لكن هو المبحث هنا الآن عشان نذكركم عشان ما أعيد كل دقائق إن هم يثبتون بأن قول إن كان كفرا فيكفر والفعل إن كان كفرا يكفر، ولا يشترط ولم يذكروا أحكي عن الاعتقاد هنا تماما اعتقد أو لم يعتقد، المهم أنه قد قال بذلك واستدلوا بآيات الاستهزاء وغير ذلك. طيب أيضا العلامة الأحمد الحكمي صاحب كتاب معاني القبول قال وأيضا قال في كتاب أعمال السنة المنثورة لما سئل يذكر السؤال والإجابة قال إذا قيل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك كلهم الكفر العملي، انتبه ليش هو عمل لغاية الآن؟ لأنه عمل، أحسنت، فيما يظهر فلما كان مخرجا من الدين وقد قلتم أو زعمتم أو عرفتم الكفر الأصغر بالعملي. ذا السؤال هو يجيب الآن، قال اعلم من هذه الأربعة وما شكلها ليست من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، لكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب، يعني كأنه يقول إن هذه ما تقع من أحد إلا لو عمل القلب أيضا ذهب، قال إلا مع ذهاب عمل القلب من نيتي وإخلاصي ومحبتي وانقيادي لا يبقى معها شيء من ذلك، يعني يريد أن يربط اللي فعل ذلك لابد أن قلبه ذهب منه النية والإخلاص والانقياد والمتابعة، فهي وإن كانت عملية ده كلام الشيخ في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد ولم تكن تقع إلا من منافق أو معاند مارد. قال وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قال عنهم الله عز وجل ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب، قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم قال الشيخ ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعمل مطلقا فإن بالعمل المحض بل بالعمل المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قلب القول ولعمله. يعني ايه هذا؟ يعني هو الآن يبين هو خلاص بين له أربع أعمال ايه سجود للصنم سب الرسول استهزاء بالدين أو استهانة بالمصحف أو الكتب أعمال، ومع ذلك قال العلماء ان هذا كفر مخرج من المله. فكانوا يقول لهم انتم قلتم الكفر ان الكفر الاصغر والكفر العملي. فهو يقول لا لا، هذا المقصود هنا، وده اللي نريد ان نبينه، ان في فارق بين الكفر العملي والكفر بالعمل. طيب ايش الفارق؟ الكفر العملي عندما نستعمل هذا المصطلح ما كان من عمل الكفار ولكنه ليس من الكفر الأكبر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا يقصد به هذا الكفر العملي، هو من أعمال الكفر الكفار لكنه ليس كفرا اعتقاديا أو ليس كفرا أكبر. نعم هو مش ضابط له أنه عندما نستعمل هذا الكفر العملي ما كان من عمل الكفار لكن ليس من الكفر الأكبر المخرج من الملة، وهو يكون بالعمل بقول أو بفعل، هو من أعمال الكفار لكنه ليس من الكفر الأكبر المخرج من الملة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأما التكفير بالعمل، مش العملي بقى، هو ما كان من النواقض العملية التي من الكفر الأكبر المخرج من الملة، كالسجود للصنم، الطواف حول القبر، الحكم بغير ما أنزل الله، إلقاء المصحف في القذرات، وغير ذلك من الأعمال الكفرية. فأحد أنواع النواقض الكفرية العمل غير الاعتقاد، العمل ويكون بالقول والفعل. فلابد أنك تربط هذا الفارق، ليس كل كفر عملي كفر أصغر، أو لو قلت أردت تفرق يبقى فرق بين الكفر العملي والكفر بالعمل، يعني ليس كل عمل تحمله تقول لا ليس وكان ظاهره كفرا أن يكون كفرا عمليا أصغر، لابد أنك تفرق بين الأعمال التي لم يجد فيها أنها من الكفر الأكبر وبين أعمال وردت أنها من الكفر الأكبر. إذن اضطراد القول بأن كل عمل يكون كفر أي كفر عملي يكون أصغر هذا ليس بصحيح وليس المقصود عند أهل السنة والجماعة، وهذا ليبين لك الفرق بين الكفر العملي والكفر بالعمل. طريقة العمل نفسه بس. على حسب العمل اللي موجود، نعم، هل هو أعمال الكفر الأكبر أم من أعمال الكفر الأصغر؟ وده اللي يفرق لك إيش حتى ما يظن أحد إن كل عمل يسمى كفرا عمليا فيكون كفرا أصغر. لا. العكس. كل الكفر اللي بالعمل هو غالبا سيكون، لا، الكفر اللي بالعمل هو اكبر ما يكون اصغر. هو الاصطلاح على ان الكفر ان قال الكفر العملي انه من الكفر الاصغر، يقصدون به ليس مطلق الاعمال لكن الاعمال التي ورد فيها النص انها من اعمال الكفار ليست مخرجه من المله كما قلنا الان. لكن الكفر بالعمل ده معناه انه هو نواقض نواقض في الايمان نتيجه العمل وتخرج من المله، ده اسمه الكفر بالعمل، ودي لا تكون الا اكبر. لكن العملي قد ممكن تقول منه ممكن يكون اصغر وممكن يكون اكبر، لا اشكال في ذلك. لكن احنا قررنا نفرق هذا حتى لا يحدث تشويش فيها. وهناك من العلماء ايضا لما تكلموا في هذه المساله معنا قالوا بان الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. يعني هنا ذكروا بقى الحاله الثانيه، الحاله الاولى اللي قالوا الكفر بالعمل، الأقوال اللي نقلناها بالعمل والاعتقاد، بالعمل بالقول والعمل لم يذكروا الاعتقاد، يعني لم يقيدوا يعني. ففي أقوال أضافوا حتى يغيروا بقى، يبينوا للناس أن هناك كفر بالقول والعمل وبالاعتقاد، وكانت ميزة أن يذكروا الاعتقاد حتى يبين أن الثلاثة أنواع موجودة قد يكفر بها المرء. ومما قال ذلك هو ابن قدامة المقدسي الحنبلي لما تكلم عن المرتد، فقال لو ارتد في أثناء يوم في أثناء صومه قال يفسد الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه، سواء كانت ردته هذا مقصود بالشاهد باعتقاد ما يكفر به أو بشكه فيما يكبر في الشك فيه أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزئا أو غير مستهزئا، قال تعالى ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتزوا قد كفرتم بعد إيمانكم الآيات. فقال بعد ذلك قال لأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة كالصلاة والحج ولأنه عبادة محضة فنفاها الكفر كالصلاة. وقال أيضا من سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا أو جادا وكذلك من استهزئ بالله أو بنبيه أو برسوله. كل هذا قول ابن قدامة ذكر تصريحا أن النواقض قد تكون بالكفر القولي أو العملي أو الاعتقاد حتى القول قال سواء مازحا أو غير مازحا. وهذا لو سب الله أو سب الرسول أو سب الدين مازحا أو غير مازحا هذا القول كفر. ثم أيضا قالوا علماؤنا أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالشك وبالترك. شك من شك تردد وهذا يدخل تحت الاعتقاد يعني هذا النوع يدخل تحت الاعتقاد. والترك بعضهم أيضا أدخلوه تحت الفعل يعني فأصبح بعضهم جعلوا أن الكفر بالقول والفعل والاعتقاد فقط والبعض أضاف القول والاعتقاد والفعل القول والفعل والاعتقاد ثم جعل الشك ثم جعل الترك. فقال وأنكروا قالوا وأن الكفر ليس محصورا بالتكذيب القلب كقول المرجئة لأن الذين قالوا أن الكفر في تكذيب القلب فقط هم المرجئة. ولو رجعت لتعريف الإيمان عند المرجئة ستعلم لماذا قالوا ذلك لأن هم بالتعريف أخرجوا الأعمال أصلا من الإيمان جعلوا الإيمان كله تصديق القلب. فقلنا لما قالوا بالإيمان مع تعريف التصديق يبقى الكفر يكون التكذيب لأنه جعلوا الإيمان في القلب فقط. والأهل السنة لما عرفوا الإيمان قالوا بهش قول وعمل القلب وقول وعمل اللسان وعمل الجوارح كل ده إيمان. فإذا كما كان الإيمان هكذا فيكون التكذيب الكفر أيضا هكذا. ولكن المرجئة لا تقول لكن أهل السنة الجماعة قالوا ما قلناه قالوا من أسباب نقض الإيمان والإسلام الاعتقاد أو القول أو الفعل أو الشك أو الترك. عندك فين؟ اكتب اللي أنا بقوله. اكتب اللي أنا بقوله واسمعه. اسمع أو استنى ما تكتبش واسمع بعدين اكتب. كفر إلى العرب الكفر في عامة الكفر اسمعوني بس خلص. طيب كذلك كما ورد في كثير من فتاوى المجامع كان لما سئلوا عن الردة وهي الكفر بعد الإسلام قالوا تكون بالفعل والقول والاعتقاد والشك. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفاته أو كتبه أو بعض الكتب أو رسله أو بعض الرسل أو سب الله أو سب الرسول أو جحد شيئا من المحرمات الموجب على تحريمها أو استحله أو جحد وجوه من أركان الإسلام الخمسة أو شك في وجوب ذلك أو شك في صدق محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء أو شك في البعث أو سجد لصنم أو لكوكب أو نحوه فقد كفر وارتد عن دين الإسلام. كل هذه أنواع لو تبعتها هذه طبعا فتوى للجنة الدائمة وغيرها من أهل العلم إنه جعلوا ردة قولية وفعلية واعتقادية وشك كمان لو كان هناك الشك أصالة. طيب ثم ذكر بعضهم قيد كما قال الكفر يكون بالقول والفعل وإن لم يعتقد يعني شرطوا هنا بعد الصريح عشان يردوا على المرجئة قالوا وإن لم يعتقد. وأنا سأنقل كلام للإمام النووي في روضة الطالبين قال في كتاب الردة في الكتاب، قال يعرف الرد وينظر لنا ليش، ليبين لك ان ده الحاله الثالثه اللي هو نص فيها. الاول لم يقيد بالاعتقاد، الثانيه ذكروا ان الرده ثلاثه نواقض، الثانيه الثالثه الان لا، ده قال ونص على عدم نص على عدم شرعيه الاعتقاد في ربطه بين القول والفعل. فقال الامام النووي في رده الطالبي في كتاب الرده، قال وهي قطع الاسلام ويحصل طاره بالقول الذي هو كفر، وتاره بالفعل، والافعال الموجبه للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح، كالسجود للصنم او للشمس، والقاء المصحف القاذورات، والسحر الذي فيه عباده الشمس ونحوه. قال الامام هنا في بعض التعاليق عن شيء ان الفعل بمجرده لا يكون كفرا، قال الفعل بمجرده لا يكون كفرا، قال وهذا زلل عظيم من المعلق، ذكرته في التنبيه على غلطه. وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد او عناد او استهزاء. وهذا الكلام من النووي، حتى رجع وكرره شيخ مسلم لما تكلم عن السحر، قال ولا يكون كفرا بالمعصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر، لأن أكيد الساحر غالبه لا يكون ساحرا إلا التقرب إلى الجن وفعل كفرية، وإلا وأما تعليمه وتعليمه وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتب لذلك. هذا كلام النووي في مسألة النص على أنه لا يقيد ذلك بالاعتقاد، بل يكفي القول والفعل فقط. كذلك ابن تيمية بننوع في الأقوال، ليش؟ عشان نأتي ما يكون الحصر عند أقوال بعض العلماء ودون بعض، كما قال شرقنا وغربنا وأتينا حتى لأصحاب المذاهب سواء من الشافعية من الحنابلة وغير ذلك، لنبين المسألة مستقرة عند أهل السنة والجماعة في مسألة هذه الأنواع النواقض الإيمان، أن تكون بالقول أو الفعل أو الاعتقادي، ويمكن ضاف عليها الشك أو الطرق. قال إننا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره، أضيف مسألة الإكراه لأنه سيحتاجها، أن تكلم بالكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا. ثم استشهد أيضا بقوله تعالى في مسألة الإكراه المستثنى، قال وقد استثنى الله عز وجل المكره من الكفار. وهنا هي لفتة مهمة في الاستدلال، لأن آيات الآيات في الاستدلال قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ثم قال ولكن من شرح ايش بالكفر صدره، فقال استثنى مكره من الكفر. لو كان الكفر محصور في التكذيب القلب، لان ده اللي بيستدل البعض، ولكن من شرح صدره، من شرح بالكفر صدره، ما كان الله عز وجل استثنى المكره، والاكراه لا يكون في القلب، الاكراه فين؟ في القول او الفعل. فلما استثنى المكره انه لا يكون كافرا من قال كلمه الكفر مكرها او من فعل فعل كفر مكرها فلا يكفر بذلك، فدل ذلك على انه، ولذلك قال في اخر الايه ولكن من شرح بالكفر صدره، لان هو الخلاف كما سياتي معنا، وما استدلوا باخر الايه الذين ارادوا ان يقولوا بان الكفر لا يكون الا اعتقادا بايش، قالوا مفهوم المنطوق الايه بتقول ولكن شرح، ولكن من شرح بالكفر صدرا، فهذا منطوق، يعني شرح بالكفر ايه يعني صدرا، يعني قلبه معتقد، فالمفهوم ان من لم يشرح بالكفر صدرا لا يكفر، وده اللي اراد يستدل به المرجئه وغيرهم، مفهوم الايه، لان هو اخر الايه تقول ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني يبقى لو شرح بالكفر صدرا يعني بقلبه هو انكر الكفر، المفهوم انه لو لم يشرح بالصدر بالقلب يبقى ليس بكافر، فاخذوا بعموم المفهوم فقالوا اذا لا يكفر الا لو اعتقد بالقلب. فنرد اول الايه تبين بان الايه تتكلم الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، فالاكراه هنا يكون ايش؟ لا يكون اكراه بالقلب، يبقى استثناء الله عز وجل الشرع على المكره، يبقى ده المكره بالفعل والقول. اذا من لم يكن مكرها بالفعل والقول هيكون كافرا، وليست المساله بعموم القلب والاعتقاد، بل لان الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، قالوا وانه كفرا اصاله ايضا. فاذا هذه دلاله على ان القول والفعل بغير اكراه كفر، ويستثنى الاكراه الا في الكفر بذلك. وهذه من المسائل المهمه التي يعني رد بها المرجئه. اذا لو تكلم بكلمه الكفر طوعا فقد شرح بها صدره كفرا، وهذا الجمع من اول الايه واخر الايه. من تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بالكفر صدرا، لنوافق الظاهر الباطن. قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليه سورة نبيهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتزلوا قد كفرتم بعد إيمانكم إن أعفى عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أخبر الله عز وجل، هل قال لهم لا تعتذروا قد كذبتم في قولكم؟ لا، وما فعلا كانوا يخوضوا ويلعبوا ويستهزئوا، فقال لا، بل قال لهم قد كفرتم بعد إيمانكم. ما قال لهم قد كذبتم في دعائكم الاستهزاء، لا، ده أقرهم لما بيستهزئوا ويلعبوا نخوض ونلعب، يعني كان خوض ولعب مش استهزاء، لا خوض ولعب. فلما قال لهم قد كذبتم في قولكم، لا انتم مش قصدكم الخوض واللعب، انتم قصدكم الانتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم اصلا كانوا يريدون ذلك فعلا، لكن قالوها بايش؟ بالخوض واللعن. ربنا لما قال لهم انهم لا تعتزوا قد كفرتم قد كذبتم بقولكم، لا قد كفرتم بعد ايمانكم، يعني اقرهم على انهم كانوا يخوضوا ويلعبوا، لكن هذا الخوض واللعن في النبي صلى الله عليه وسلم والانتقاص من الدين كفر لوحده، وهذا دل على ان هذا القول يكون كفر كفرا او فعل كفرا. خلينا بس لسه الموانع جايه، الله يكفر، انا ماشي معاكم بالراحه، خليكم معي. فإذا من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا فهو عالم بكلمة الكفر، فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا. طيب، يستثنى من ذلك من قال ذلك مكرها سواء بلسانه بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. وأيضا يستدل على مسألة القول والفعل، قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا الله ورسوله ليحكموا بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. بين الله عز وجل أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه هو من المنافقين ليس بمؤمن. هذا ايش؟ تولي والاعراض او الترك. واما المؤمن من يقول سمعنا واطعنا. فاذا كان النفاق يثبت ويزول الايمان بمجرد الاعراض، انتبه، اذا كان الاعراض عن حكم الرسول واراده التحاكم الى غيره وهذا يسمى فعل ترك، ترك هذا ترك المحض. ومع ذلك الله عز وجل سماهم منافقين، فكيف بقى بالتنقص والسب والفعل؟ إذا كان الترك والإعراض عن حكم الله وحكم الرسول الله عز وجل وسمهم بالمنافقين وجعل الأهل الإيمان أن يقول سمعنا وطعنا، هذا في الترك. طب وما بالك لو فعل باب أولى ما فيه منقصة من أقوال أو أفعال، فيكون هذا من باب أولى أيضا أن يكون هذا من الفعل. طيب العجب إن بعض الطوائف زادوا جدا في مسألة الجحود الكفر بالتكذيب، بل قالوا بأنه إن قال كلمة الكفر وهو يعلم أنها كفر لكنه لم يعتقد أنها كفر فلا يكفر. وهذه الطائفة تسمى البهامشة، يعني حتى لما جم عند النصارى قالوا النصارى قالوا أن الله ثالث ثلاثة صحيح، وربنا قال عنهم في القرآن أنهم كفار لأنهم قالوا ذلك، قالوا لا بشرط أن يعتقدوا ذلك مع القول، هذا كلام ضلال مبين هو كفر مستقل أصلا لأنه تكذيب لله. قالوا لا ده لو قالها ويعلم لابد أنه كمان غير أنه يعلم يعتقد أنها كفر. وهم أخذوها منين؟ من لكن من شرح بالكفر صدره، فقالوا عموم المفهوم يجعل أنه لابد أن القلب يعتقد ذلك، فإن لم يعتقد القلب فلا يكون كفر. وهذا ما قال به أحد من العلماء حتى نقف حتى، وقول ضعيف جدا ما يعني ما يوقف عليه. ومع ذلك ذكروا زي الزمخشري في كتابه أيضا وقالوا بأن ليكفر لابد يعتقد حتى لو قال. أما أهل السنة والجماعة فقدوا بالكفر من قال ذلك بغير شرط. ثم ننقل الكلام الأخير في هذه المسألة على أن الكفر هو الامتناع من الدخول في الإسلام أو الخروج منه واختيار دين آخر، إما تكبرا وعنادا أو إما حمية أو حمية، نقول حمية للأباء وللأجداد أو للجاه أو المنصب. وقد يكون الكفر بالعمل كالذبح لغير الله والسجود للصنم وعمل السحر والطاعة لغيره. قال تعالى صلاتي ونسكي ومحياي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا رب واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد وقع في الكفر. وقال في السحر أيضا وما كفر سليمان لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وإلى غير ذلك من أنواع الكفر سواء كانت بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك. قال تعالى أيضا في سورة الكهف ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كفر بذلك أيضا. إذا لا يكون الكفر بالتكذيب فقط كما يقول المرجع، لكنه كما قد يكون كفرا أصليا لم يدخل الإسلام، وقد يكون رد بعد الدخول في الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك أو ترك. الحالة الرابعة وهذه محل خلاف من السلف لكن سنذكرها، أن الكفر قد يكون بالقول والفعل ولو لحظ من حظوظ الدنيا. قلنا لو ننيش حد فكر ثلاثة الأمرين قول وفعل بدون ذكر الاعتقاد، ثم قول وفعل واعتقاد، ثم قول وفعل بدون اعتقاد. ما هو ده بدون اعتقاد؟ أنا قلت أنا لسه انتهينا من الرابعة بقى، قالوا إيش قول وفعل ولو حظ، لا ولا للرابعة ولو حظ من حظوظ الدنيا. وهذه المسألة في إيه متأثر ليه؟ شيخنا في حاجة بتفاجئ، يعني هي الأولى والثانية والثالثة. احنا بنسرد اقوال العلماء في المساله وادله على ان النواقض عند اهل السنه والجماعه تكون بالقول والفعل بجانب الاعتقاد ايضا. فحتى نبين ان القول والفعل مثل الاعتقاد في الخروج او في نواقض الايمان، قلنا ان بعض العلماء لما ذكروا قول وفعل فقط، يعني ما تعرضوا للاعتقاد ونقلنا قوله، ثم قلنا بعض العلماء لما ذكروا قول وفعل واعتقاد ذكروا الثلاثة عشان يبينوا ان الثلاثة كلهم من النواقض، وبعض العلماء ذكروا قول وفعل وقالوا ولا يشترط، صرحوا بعدم اشتراط الاعتقاد. كل ده تدعيما لان اصل المسألة لان النواقض قول وفعل، نواقض الإيمان تكون بالقول وبالفعل لأن ده خلاف على الاعتقاد، لكن الكلام كله اللي احنا بنوصله عن عقيدة السنة والجماعة خلاف للمرجئة بأن نواقض الإيمان تكون بالقول والفعل ولا الاعتقاد. ثم الرابعة الآن التي نتكلم عنها بعض العلماء، قالوا نواقض الكفر قد يكون بالقول والفعل ولو لحظ من حظوظ الدنيا، يعني حتى لو فعلها لحظ من حظوظ الدنيا وكان هذا القول أو هذا الفعل كفر فيكفر بذلك. وطبعا هو من اشهر من قال هذا الكلام شيخ الاسلام ابن تيميه. طيب كيف الاستدلال بهذه المساله؟ واقصد فيها قد ذكر الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده في الآخرة، استدل بقوله في سورة النحل بعد أن سرد الآيات قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فهنا استدل بهذه الآية قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن الإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، إلى قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. هنا يتكلم يضيف بقى طبعا عشان ما نعيد الكلام على القول بيناه وعلى الفعل بيناه، هو يريد أن يقول أن من الكفر أيضا من فعل ذلك حتى لو كان نعم لحظ من حظوظ الدنيا، يعني ليست المسألة أن العقيدة تغيرت فقط. فنقول لا، بل هو يريد أن يقول إن هذا أنه فعل ذلك رغبة في الدنيا، لذلك البعض يقول إنه من مثلا يعلم أن النوم على أناس على الباطل ويعلم بذلك وهو يعلم بالحق لكنه تكلم مداراة لأهل الباطل خوفا من شرهم مثلا، وتكلم بكلام كفري مش إكراه، انتبهوا مش إكراه، ليست إكراه، أو كذا فعل ذلك رغبة في جاه وسلطان وغير ذلك، ومع انه هو يعلم اين الحق ويعلم انه الباطل لكن فعل ذلك لامر من امور الدنيا. فنزلت حتى قوله تعالى ايضا من كفر بالله من بعد ايمانه الى ان قال ذلك انه مستحب الحياه الدنيا. فادخلهم في ذلك، وهذا قال به ايضا شيخ الاسلام ابن تيميه وقال به محمد بن عبد الوهاب وبعض اهل العلم، واستدلوا بما حدث من بعض المنافقين في غزوة تبوك التي هي كانت معنا في الآيات أيضا، إنه قال فيها إيش؟ يحلفون بالله ما قالوا قد قالوا كلمة الكفر وهموا بما وكفروا بعد إسلامه وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، إن يتوب يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. هؤلاء الذين صرح الله عز وجل بكفرهم بعد إيمانهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا انها اوظمنا على وجه المزاح. فهو يريد ان يقول ان هذه ايضا فعلت لامور من امور الدنيا وليست اعتقادا بالكفر اراد الكفر به او شيئا. هم نالوا وقالوا ان قراؤنا ارغبوا بطونا واجبنوا عند اللقاء الى غير ما قالوا في ذلك اصاله. اذا كان الكفر لم يكن بسبب الاعتقاد او الجهل او محبه الكفر بل كان امرا لامور من حظوظ الدنيا لهم. وهذا الذي قال لمستحب الحياه الدنيا. والبعض يفر على هذا الكلام على انه يرى بان من قال قولة الكفر او عمل رغبة في أمور الدنيا واستحباما لا أنه يخرج بذلك أيضا في من الإسلام. ملخص ما قلناه فيما سبق عشان نجمله قبل أن ندخل في تطبيق القاعدة، لأن تطبيق القاعدة صعب أو هي أشد في التفاصيل إن كان سيتيسر لنا اليوم. لكن نقول قالوا أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد باتفاق أهل العلم. هذه مسألة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة. كل نوع من أنواع النواقض التي تكلمنا عنها القولية والفعلية والاعتقادية مستقل بذاته، يعني لا يشترط في القول أن يكون فيه استحلال أو جحود أو تكذيب، ولا يشترط في الفعل أن يرتبط معه الاستحلال أو التكذيب أو الجحود، ولا يشترط في الاعتقاد، يعني لو اعتقد بدون أن يتكلم أو يفعل فهو أيضا يكفر. لو اعتقد مثلا عدم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، او اعتقد عدم ان ان ان النصارى على حق ولم يتكلم، او اعتقد بالتسليس او اعتقد بكذا، فهذا ايضا مستقل. اذا النواقض القوليه والفعليه والاعتقاديه مستقله بذاتها. من اظهر دي الثالثه ذات اجمالا، من اظهر الكفر كفر ولو ابغض ولم يعتقده بل دفعه إلى ذلك حب الدنيا، وإن كان محل خلاف أقول أثبتها بس فقط، أو خوفا على المال والرئاسة أو المناصب، قال عند كما قلت عند تيمية وبعض أهل العلم أن هذا أيضا من أظهره كان كله بإظهار فيكون له الحكم أيضا. طبعا إحنا أذكر بما قلت أول المحاضرة عشان دخل متأخر، إحنا بنثبت فقط تأصيل القاعدة، ولكن لابد فيها بعد ذلك من تحقق كما قلنا سنتكلم عن قيام الحجة وقبلها تحقق الشروط والموانع. لكن احنا نتكلم ان القول قد يكون كفرا، نعم، ويكون هذا كفرا القول والفعل هذا يكون كفرا والاعتقاد كفرا، كل هذه الثلاثة عند اهل السنة والجماعة يخرج بها المرء من الايمان. بعد طبعا انا اقول من حيث النوع اولا، ومن حيث العين سنحتاج بقى نطبق ما طبقه العلماء بعد ذلك. الثالث أن الهازم والجاد في الكفر سواء، وإن لم يعتقد وإن لم يقصد يخرج المكره فقط كما سيأتي معنا. الهازم والجاد في الكفر سواء، وإن لم يعتقد وإن لم يقصد، ولا خمسة ولا يستثنى، هذا إجمالا لما قلنا، من إطلاق الكفر أو من إظهار الكفر أقصد على الإطلاق إلا المكره فقط. والمخطئ طبعا المخطئ سيأتي معنا اللي هو قالها خطأ أن يقصدها، لكن المقصود لا يستثنى من أظهر الكفر في خلاص إذا قلت خلاص يبقى تستثنى. هنجيب لك منين يا حمزة؟ لا ما فيش تستثنى، أنا هنتظر لما ينتهي الأمر على كده. شوفوا أنتوا عايزين مش عاوزين تكلموا في الدرس. ولا يستثنى من أظهر الكفر من إطلاق حكم الكفر عليه إلا من أكره إكراها ملجئا فقاله بالإطرار باللسان أو بالفعل فقط، هذا من أظهر لا يستثنى. للآية إلا من أكره وقال مطمئن بالإيمان، ده إجمال لما قلناه، أنا ما قلتش حاجة زيادة، أنا لخصت في نقاط الآن فقط. أربعة بس ليش انا قلت ليش اربعه؟ ايوه الهزل والجد في سواء لا يستثنى من اظهر الكفر اربعه. مش قلنا من النواقض القوليه والفعليه والقوليه مستقله؟ دي اول واحده. لا اللي قبليها ان الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد. دي الاولانيه، مش مهم الاعداد لكن انا عشان اذكرك بيها. الكفر اللي هي الكفر العمل مستقل. لا، الكفر العمل فرقت ما بين حاجتين، الكفر بالعمل وحاجه ثانيه بس العمل بالكفر. دي في الاول. طب جاي طبعا التفرقه دي ترجع لها، الفرق بين الكفر العملي والكفر بالعمل. جزاك الله خير. طيب انا كنت التفرقه بين الكفر العملي والكفر بالعمل ايضا، ده تلخيصا. ثم اخيرا على المسلم الا يستهين بهذه المسائل، ان يحضر الخوض في الاستهزاء بالدين مع المخالفين، وهذه محذر عليها كثيرا لما يقع فيها البعض نقول بجهلهم او عدم علمهم، لكنه لابد ان يبعد كل البعد عن الاستهزاء بالدين او الجلوس مع من يستهزئ بالدين او حتى ترديد كلام من يستهزئ بالدين على سبيل الحكايه، الا لو كان اراد ان يفنده ويرد عليه اصاله، لانه هذا من المصيبه بمكان. قال تعالى: قد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذن مثلهم، إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذه مسألة مهمة جدا، لأن الآن بيتردد كثير من الناس بجهل إنه ينقل الكلام الذين يستهزئون، بل يقضي بعض النكات ولا بعض القصص اللي هي فيها كذا، وهذه حتى لو قال على سبيل التسلية والبعض يقولها، هذا ممكن يكون خروجا من الدين. إن احنا بنقول طبعا ان القول والفعل قد يكون ناقدا وان لم يعتقده ولم يقصده كفرا، لكنه قد يقوله ويكون فيه خروجا، فلابد ينتبه المرء لذلك. سندخل بعد ذلك لتعريف كل نوع من انواع النواقد الثلاثه، وان كانت واضحه. نعم. أول قول الفرق بينه وبين القول الثالث، هل الفرق بين الأول سواء اعتقد أو لم يعتقد القول الثالث ترتب على الفرق؟ الثالث اللي ذكره حالة تقصد الأربعة اللي احنا قلناهم؟ لا، الأول لم يذكروا الاعتقاد، قالوا القول والفعل فقط. لأصحاب القول الأول لم يذكروه، مش لانه ليس حكما، لانه يعني اقوالهم اهتموا بالقول والفعل فقط، ده في الاول. في الثاني اهتموا بالقول والفعل مع التقييد، قلنا عشان انا بس بتذكر ذكر قول وفعل واعتقاد. الثالث اظهروا الثلاثه، القول الثاني، القول الثالث مع التقييد، صح؟ وإن لم يعتقد، يعني أرادوا أن ينصوا يظهروا عشان يرد على المرجئة. يعني القول الأول هو بس ما ذكر الاعتقاد ما تعرضلوش، يعني إحنا لأن هو أنا ذكرته لأنه في قولين مقولات عن اثنين مهمين، نافع وده تابعي، ثم الإمام الشافعي بعد ذلك، وأيضا من قيمته العلمية. فذكر الكلام ده فوضعناه أنه ذكر قوله وفعل لنبين هو لم يعترض، لم يتعرض للاعتقاد، يعني نبين ان الاعتقاد اصلا هو مش محل خلاف، لكن اراد ان يبرز القول والفعل. ونافع لما ذكر له افعالا واقوالا تكلم فيها، ده الاول، ودي كانت من قوه الناقلين يعني. ثم الرابع اللي قلناه اللي هو كان اللي هو حظ محظوظ الدنيا الذي فيه الخلاف. طب استنى عشان نرجع، بس في سؤال عن ذلك ورا، اتفضل. هو الكفر بالعمل. نعم. لا، أنا قلت إن الكفر اللي بالعمل هو الكفر أكبر. الكفر العملي على حسب الاصطلاح لو أردت به مضاد للكفر الاعتقادي الكفر الأكبر، يعني أرادوا بالكفر العملي قسيم الكفر الأكبر، يبقى خلاص كل العملي هيكون أصغر، خلاص مش ده المقصود. لكن لو أراد الكفر العملي إنه بالأعمال، مقصود بيه بقى مصطلح الاعمال، فلابد نرجع نقول ان الاعمال منها ما كفر اكبر ومنها ما كفر اصغر، يعني على حسب الاصطلاح، لان لابد هنا النظر للتقسيم تقسيم اجتهادي عند العلماء. فلو اراد الكفر العملي اللي هو الاصغر يبقى خلاص، بس لا يجعله عموم الاعمال، يجعله الاعمال التي هي اصل الكفر اصغر فقط، ويضبط ان في اعمال هتكون كفر بالعمل بقى اللي هي بالعمل تكون كفر اكبر، يعني حسب المراد في المساله. ده اللي اقصده. الاختلاط جه منين؟ ان البعض قال خلاص اي شيء كفر عملي يبقى كفر اصغر، وظن ان المقصود بالكفر العملي اللي هو اي عمل، وبالتالي فلما جاء عمل فيه كفر اكبر لم يقل بينه كفر اكبر، وجعل المساله مقصوده في الاعتقاد. فاراد ان اللي ظن هذا الكلام وقع في الخطا، فهم من اهل السنه والجماعه جعل ان كل الاعمال كفر عملي فاصغر، والاعتقادي بس هو الاكبر، فاردت ان ابين ذلك فقط. هي مش اقوال ديت، هي مش اقوال، هي حالات نقد كلام العلماء في المساله. معنى احنا بنتكلم على ان نقص ايش، ان اهل السنه والجماعه يرون بان مبطلات الايمان تكون بالقول والفعل والاعتقاد، فبننقل كلام العلماء في هذه المساله. ان العلماء لما جو بيتكلموا ذكروا قول وفعل فقط، فجبناه كما قلنا الشافعي قال ايه ونافع قال ايش، ومن العلماء من ذكر قول وفعل وقيد بعدم الحاجة للاعتقاد عشان يؤكد على المسألة فأتينا بكلامه، ومن العلماء من قالوا قول وفعل واعتقاد فأجملوا، يعني تغيروا ما بينهم عشان يبينوا الثلاثة مواقف، فجهبنا كلامهم عشان نبين ان هم ايضا بيقولوا بذلك. ومن العلماء من قالوا هذا كمان قول وفعل لو كان للدنيا، مش فقط كمان يعني هو مش اعتقاد اهو، لا ده كمان لو الحب الدنيا جعلوه ايضا مواقف. فكل دي حالات نقول نقل كلام العلماء في المسألة. وإلا كله اجتمعوا الأربعة فين؟ إن الكفر نواقض الإيمان عندنا قول وعمل واعتقاد، الثلاثة معمول به أصالة يعني. طيب فينا سؤال معنا حضرتك تفصل في الأحسان في الحالة الرابعة، هي بس البطيئة كده الحياتي معنا لسه كلام عن المعنى أنهم مستحبوا لهاد الدنيا قالوا قول الكفر أو لا، هم استحبوا ما دلنا قلناها أن هم أتوا بأفعال كفرية حبا في الدنيا، ولا مثلا أهل الكفر لمنصب أو رياسة، وافق أهل الكفر في أقوالهم وأفعالهم ومدحهم لأمر من أمور الدنيا لهم. فهذه بعضهم قال أن هذه من الآية ذلك انهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره، والله وصف بهم الكفر، فجعل هذا نوع من انواع المواقد الايمان ايضا. وان الله لا يهدي القوم الكافرين. نعم، ما هي فانا اشرت بس ليها الان سياتي. يعني انا شايف عمل او قوم كده ما فيش استثناء، اي حد هيعمل مش بقى بيستهزئ بحبه الدنيا قالها كده وخلاص فخلاص كده، يعني هنستثنى ايه اللي ممكن يستثنى؟ لا، هي المساله الاخيره فيها فيها فيها لا فيها تفصيل عند بعض العلماء، بس احنا لان بنقعد قواعد بس، يعني هو الدرس مش تفصيل المباحث كليه، لان احنا لو عايزين نفصل نفصل في الكتب المالية بنشرح المرحله الثانيه، لكن احنا هنا بنضبط اصلا قواعد، نضبط الاقوال اللي فيها بحد ما. لكن هو عند البعض قال طبعا ان حسب الفعل دوت، هو لو فعل فعله يعني هو الفعل فعل كفر، لكن لا يفعله رغبة فعله مثلا أهل الكفر على الإسلام أو بغضا لأهل الإسلام، لكن رفعه زلا مثلا، زلا في مسألة حب أمر من أمور الدنيا ففعله لذلك، فالبعض فصل في ذلك إن هذا ليس يكون نقد، والبعض قال لا بهذا نقد الآية، لأنه الله عز وجل لأنهم استحبوا الحياة الدنيا ففعلوا فعل من أفعال النواقض ليست ردة، زي ما قال مثلا حاطب بن أبي بلتع، ما هو قال ليس لم افعله ردة عن ديني يا رسول الله، والله يعلم انه ناصرك، او انه لكن اردت ان يكون لا يد عنده، وانا وانتم لكم يد وليس لي يد عنده، ولم يكن من اهل قريش هو اصلا، فاراد ان يخبرهم فلم يفعلوا، مع ان الجاسوسيه موالاه للكفر وكشف عورات للمسلمين. فالبعض هنا قال ايش، لا المساله يبقى فيها تفصيل، ما نريد ندخل في التفصيل الاولي لاننا احنا بس الان بنضبط الاصل يعني موجود، لكن اشرنا اليه، قد يكون هذا في شروحات تاليه باذن الله تعالى. بص يا عمرو، انا عارف انك مش فاهم حاجه، فاهم اكيد كده عشان انت اول مره تيجي حاجه في النص. لا اصل اليوم قبلك كتير وما فهموش انت يعني، بس احتمل يعني، عايز اقول لك انك تصبر بس. طيب انا لسه عايز اكمل، عشان في قلت حضرتك انا ما سالتش في ساعتها، بس كانت كلمه كده في اعمال حضرتك بتتكلم عن، قلت اعمال مش بس اعمال فيها، لا او يعني عمل غير صالح برضه ده بيدخل في ده كده في الرده دي استغربتها، بس ما كنتش يعني انه ارتد بعمل يعني ولا ايش تقصد؟ طيب ما هي ما عمل بس مش مفتي، لا عمل من لا ما هو لازم عشان يكون يرتد يبقى كل شيء عمل فيه ناقض من ناقض الايمان، لابد يكون اتى بشيء ناقض من ناقض الايمان. انتوا بس خليكم معي ماشيين كده خطوه خطوه، المساله دي اصلها مش هتاتي هكذا يعني. طيب ما هو تعريف الناقض؟ الناقض القوليه، الناقض الفعليه، الناقض الاعتقاديه. الناقض القوليه هي الاقوال والالفاظ الصريحه التي ثبتت بالادله الشرعيه. انتبهوا لهذا الكلام ده والضبط، عشان انتوا تفهموش ان الكلام اللي نقوله ده كده كلام ملوش، لا العلماء ضبطوا ما هي اصلا النواقض القوليه، ما هي النواقض الفعليه، وكل شيء كده ناقض هنفتح يبقى مصايب، الناس كلها مش هتبقى مسلمه. ما هي النواقض الاعتقاديه؟ قالوا النواقض القوليه هي الاقوال والالفاظ الصريحه، انتبه الصريحه التي ثبتت بالادله الشرعيه القطعيه الدلاله على انها كفر اكبر مخرج من المله دون اشتراط الجحود او الاستحلال او الاعتقادي او قصد الكفر. ثاني، هي الاقوال والالفاظ الصريحه التي ثبتت بالادله الشرعيه القطعيه الدلاله على انها كفر اكبر مخرج من المله دون اشتراط الجحود او الاستحلال او الاعتقاد او قصد الكفر. معنى ان هذه الاقوال وهذه الالفاظ صريحه في الكفر، يحكم على قائلها بالكفر بمجرد التلفظ بها. اصرح شيء سب الله، سب الرسول، سب الدين. عشان بس المثال سريع حتى ما ندخل، الفاظ صريحه تبين مش يمكن احد يقول ما قصدت الكفر او ما قصدت الاستحلال ولا ده تنقيص من الظاهر او من المثل او من دين الله عز وجل. طيب النواقض الفعليه هي الافعال، ويدخل في الافعال التروك، قلنا الترك داخل في الفعل، التي ثبتت بالادله الشرعيه القطعيه الدلاله ان فعلها او تركها كفر اكبر مخرج من المله ايضا دون اشتراط الجحود او الاستحلال او الاعتقاد او قصد الكفر. معنى ان هذا الفعل او هذا الترك صريح في الكفر، يحكم بكفر فاعله بمجرد التلبس به، بمجرد التلبس به. طيب النواقض الاعتقاديه، اعتقادات الباطله ومنها الشكوك والظنون والريبه التي ثبتت بالادله الشرعيه القطعيه الدلاله ايضا على انها كفر مخرج من المله وايضا دون اشتراط جحود او استحلال او قصد الكفر. الاعتقادات دي صريحه في الكفر، يحكم على معتقدها بانه كافر، اعتقد بالتسليس كافر، اعتقد نعوذ بالله بان الله ولد كافر اصاله، اعتقاد حتى وان لم يتلفظ حتى وان لم يفعل، هذا اعتقاد صريح الدلاله قطعي الدلاله في ان هذا ناقض من نواقض الايمان. طبعا دخل في الاعتقاد الشك كما قلنا اللي يعتقد شك، ودخل في الفعل الترك نترك، وطبعا على بعض المسائل التي الترك فيها يكون ناقض او كفر بالذات. مثلا انا قلت بذلك على الترك، نعم، وقلت عدم اشتراط الجحود والاستحلال والاعتقاد وقصد الكفر مهم جدا، ده في الاقوال والافعال المكفره، وهذا مستقر عند اهل السنه والجماعه محل اجماع، انا قلت قول المحاضره. لذلك من قال بغير ذلك دخل في قوله تعالى ومن يشقق الله ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساء مصير. إن هذا أمر مستقر حصل. ليش؟ لأن لمن أراد ثبت الاستحلال مثلا، هو الاستحلال أصلا كفر دون الشروع في الفعل. يعني لو واحد استحل بقى حرام، استحل شرب الخمر وحتى لم يشرب، استحل الربا قال مش حاسس بالربا وإن لم يفعلها، استحل الزنا وإن لم يفعله، فالاستحلال المحرمات هو كفر وإن لم يفعل أصالة. فمن استحل حراما أو حرم حلالا أصالة، يعني حرم حلالا معلوما، هو نفس المسألة أصالة. فهي المسألة تحت لا يشترط فيها كما قلنا الاستحلال لذلك، لأن الاستحلال كفر بذاته دون الشرط في الفعل، بخلاف اللي نتكلم عنه الآن، نحن نتكلم في قول وفعل واعتقاد. لذلك البعض يقول لك إيش لو سب لابد يستحل، نقول له لا، من قال إن السب لابد له من الاستحلال؟ مجرد السب لله عز وجل هذا لا يحتاج إلى استحلال لذلك أيضا. هذا المبحث المفترض أن ندخل في قاعدة التكفير وبيان شروطه وموانعه وصفة إقامة الحجة. أنا أعتقد أن هذه سنجيئة ندخل فيها، وهي قاعدة التكفير وبيان الشروط والموانع وصفة إقامة الحجة. هذه نفردها بمحاضرة منفصلة أفضل عشان نستطيع أن ندخل في الدرس الثاني. لو دخلنا فيها مش يعني مش هنكملها اليوم، لأن فيها هنبين الشروط الموانع كمان، موانع الكفر والشروط قبل قبلها، ثم نبين كيفية صفة إقامة الحجة، ثم المفروض أن نختم بعد ذلك نبين أمثلة وتطبيقات على المواقف الثلاثة التي بيناها. فهذه إن شاء الله تكون في محاضرة أخرى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. في أسئلة ممكن شيخ عندك أسئلة؟